أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.